الراديو 90-90 هواها مصر. We're going to die. Everyone met him here. وحدو زي ما دفنتني وانا حي. هدفنك. يا نهار اسود ده عنوانه. لا في الوادي الجديد. لا لا كلام معلمي على الراديو 90-90. فقرة الرعب زي كل يوم تلات على الراديو 90-90 بتسمعها من الساعة 2 للساعة 3 من موقع راديو 90-90 على الانترنت www.90-90.fm أو تحمل الأبليكيشن الخاص براديو 90-90 على تليفونك أو تسمعنا من على النايل سات تردد 11765 أفقي الراديو 90-90. لو ما بتتابعناش على الهواء مباشرة تقدر تسمع قصص الرعب كلها على يوتيوب. القناة بتاعتنا على اليوتيوب youtube.com/radio990 youtube.com/radio990 أو تكتب في البحث على وانت في يوتيوب قصص رعب كلام معلمين. تكتب قصص رعب كلام معلمين أو قصص رعب الراديو 90-90 هتلاقي قصص رعب بالكامل. بنذيع قصص رعب كل يوم ثلاث، أما يوم السبت فيبقى دايما معادنا مع ملفات سرية. من فضلك ضلم نور الأوضة اللي انت قاعد فيها بالكامل واسمع من عن طريق هيدفونز بس يكون صوتهم تمام. آسف لو انت بتسمعنا وانت سايق في الطريق، من فضلك ما تعليش الصوت قوي، قليل في المعقول بس كده. قصص الرعب اللي بنحكيها جزء كبير منها بيبقى من تأليف سواء أنا أو المعلمين، فلا تمت للحقيقة أو للواقع بصلة. قصص الرعب اللي بنقولها بس للتوضيح، لما بيبقى فيها طلاسم أو فيها تعويذ بنحاول، مش بنحاول، هي بتبقى في الغالب محرفة أو متغيرة أو متألفة عشان بس البعض فكر إنها بجد. قصص الرعب اللي بنقولها للي ما بيحبهاش، بعد ساعة من دلوقتي تقدر تتابع راديو 90-90 وكل أغانيه. ليس الهدف التخويف، هو نوع من الأدب الروائي زي أي نوع من الأدب البوليسي وخلافه هو أدب الرعب. ندخل بقى في قصتنا النهاردة وهي قصة منقولة وليست قصة متألفة. سامي ميشيل من المعلمين اللي بيكتبوا لنا قصص رعب حلوة جدا، ولكن في المرة دي الموضوع مختلف. القصة منقولة، مش منقولة سامي جابها من مكان ونقلها، لا هي نقلت لنا عن طريق سامي ميشيل، وفي أكتر من قصة اتنقلت لنا بالمنظر ده. وهنبدأ مجموعة من القصص بتحمل اسم رسائل من الجحيم. هتفهموا يعني إيه رسائل من الجحيم، بس النهاردة الرسالة الأولى هي مجموعة من القصص وليس منفصلة وليست متصلة، يعني مش الرسالة الأولى الجزء الثاني الرسالة الثانية بتكملها، لا هي رسائل عثر عليها وبيبقى في أشخاص هم اللي بيوصلوها لنا. في رسالة منهم معايا أنا شخصياً، احنا ما بنحرفش فيها، احنا بس بنخليها تتبع للسياق الدرامي، لكن القصة فيها بيبقى جزء كبير جدا واقعي وحقيقي. تفاصيل يعني او مقدمة طويلة شوية، لكن يهمني ان انتوا كنتوا تسمعوها. رسالة الاولى: قد تتغير الامور معك من السيء الى الاسوأ، ولكن دوما يبقى الامل ليساندك من اجل مقاومة اي صعاب في حياتك. ماذا لو وجدنا أنفسنا وحدنا في عالم مظلم لا يوجد به غير سوى الجن والشياطين؟ لما بسألك السؤال ده مقدمة لكلامي، علشان اللي حصل لي في الفترة الأخيرة كان شيء صعب، شيء صعب تسبب في موت أختي. ومن وقت موت أختي أو من قبل موتها وفي الفترة الأخيرة وبعد موتها، الدنيا بقت سودة وبدأت أحس وأشوف حاجات غريبة بتحصل حواليا. حاولت أتعالج لكن مفيش علاج، بعدت عن صحابي، بعدت عن خطيبتي، أصبحت زياراتي للمشايخ خدت فترة من حياتي، وتحولت زياراتي من المشايخ إلى الدجالين. لا تنقطع. وكان آخر نصيحة لي من أحد المشايخ، قال لي: يا ابني سيب بيتك، سيب الشقة اللي فيها تملك منها، وانت ساعدته بمشاويرك للدجالين وللسحرة. هو كان في الأول في الحمام، لكن دلوقتي الموضوع تسرب لأكتر من مكان. ممكن نقدر نمشيهم أو نقدر نطهر البيت، لكن الموضوع هياخد وقت. عوضك على الله. كان كلامي ليه يعني مفيش حل يا عم الشيخ، قال لي: انت غلط، وذهابك للدجالين ومشاويرك ليهم كانت هي السبب في اللي وصلت ليه. لكن انا متمسك يا شيخ بالشقة، وفيها ذكرياتي وذكريات اختي، واحنا الاتنين كنا عايشين طول عمرنا لوحدنا. قال لي: خلاص عندك استعداد تتحمل؟ قلت له: اتحمل ايه، ده مجرد ما الوقت زي ما انت عارف بيقرب من الفجر قبل الاذان، الاقي مية خارجة من تحت باب اوضتها، وانا مش قادر افتح باب اوضتها واشوف. لكن انا في مرة لما فتحت باب اوضتها وشفت ما تحملتش. انا مش عارف اقول لحد دلوقتي اختي ماتت ولا عايشة. انا بحكي لكم اللي حصل، وربنا يشهد على كل كلامي، ولك مطلق التصديق أو التكذيب من عدمه. اسمي طارق مجدي أبو جريشة، سني مش هيفرق معاك، سكني برضو مش هيفرق، لكن أحب أقولك إن أنا من أهالي اسكندرية، قريب نوعا ما من محطة الرمل. عايش لوحدي، والدي ووالدتي متوفين من فترة كبيرة، وكنت عايش مع أختي رحمة الله عليها اللي ماتت مؤخرا. الدنيا متعقدة معايا بشكل يخنق، كل أهلي شبه ماتوا، نفسي أموت أنا كمان وحصلهم، ولو كان الانتحار حلال كنت انتحرت. في يوم في شهر 7، وشهر 7 معروف طبعا بالحر وخلافه، كنت مخنوق ومعيط وقرفان، وعمال بفكر في أختي اللي ماتت. معرفتش أنام، صحيت قررت ألبس هدومي وانزل أتمشى شوية على البحر. كانت الساعة حوالي 2 بالليل، الجو كان تحفة، أهالي اسكندرية أو الناس كلها تعرف في الوقت ده الجو بيبقى حلو إزاي، لكن على قد ما بيبقى حلو على قد ما بيبقى البحر شكله يخوف. الناس كانت مش كتير، فضلت أتمشى على الرمل، لكن وأنا ماشي شفت واحد واقف عند البحر، عند يعني بداية الشط، وبيشاور لي من بعيد. اللي فاكره إنه هو كان حاجة زي شيخ أو حاجة، وبدأت أبصله وأنا مش عارف أروح له ولا ما أروحلوش، لكنه شاور مرة والتانية، ولقيته بيمد إيده في الأرض، حط حاجة ومشي. هو ما مشيش بمعنى مشي، هو أنا لقيته داخل جوه المية وما ما تعمقش، بدأ يمشي بمحاذاة الشط، لكن بعد وأنا وقفت من ذهولي شوية، وبدأ شكله أو هيئته تختفي من قدامي. مشيت لحد ما وصلت للمكان اللي هو كان واقف فيه، ولقيت إيه؟ لقيت إزازة، مديت إيدي ومسكتها، لقيتها مقفولة وجواها ورق. عارفين شفتوا فيلم مسج نباطل أو الحاجات اللي احنا بنسمع عنها دايما في الأفلام، إن الرسالة في زجاجة وهكذا، يعني كانت بنفس المنظر فعلا. مسحت الرمل اللي عليها وغسلتها كده في موج البحر اللي بيطلع على الشط، حاولت أفتح الغطاء بتاع الإزازة، ما بتتفتحش، مقفول وصعب تتفتح. فمع أفكر إيه مشيت كده شوية على الرمل، ولقيت حاجة زي صخرة، كسرتها وطلعت الورق، لأنه ما كانش ورقة واحدة، مجموعة ورق ملفوف في كيس بلاستيك محكم الغلق. أحب أقول لكم هو إيه الكيس بالضبط أو اللي جواه، هي مذكرات بني آدم، واحد كاتب مذكراته وسابها ورماها في الإزازة، غالبا كان هو الشخص اللي شاور لي. تعالوا أقرأ لكم بقى مكتوب إيه. أنا اسمي بشرى خليل، 35 سنة، متجوز، ظروفي المادية كويسة، شغلي بشتغل في أحد الفنادق المشهورة جدا في اسكندرية، فندق ألف لام. حياتي كانت مستقرة، مفيش أي حاجة بتفضل على حالها، مش هطول عليكم كتير. كل قصتي بدأت برحلة صغيرة مع جروب سياحي ألماني، بنبقى مبسوطين لما بيجيلنا رحلات زي كده أجانب، خصوصا يعني بنعتبر أن اسكندرية مش جاذبة للأجانب قوي، فلما بيجيلنا أجانب بنبقى طايرين من السعادة. كانت الرحلة في البحر على يخت صغير شوية، وهنروح مكان مخصص للتصوير وللدايفنج وكل حاجة، والأني طبعا مدير قسم الرحلات في الفندق، فلازم أكون معاهم، وبيبقى معايا تيم من مجموعة من المساعدين معايا. خلصنا كل التجهيزات وطلعنا فعلا، وكنا حوالي 30 فرد، منهم سياح ومنهم الفريق بتاعي وخلفه. الرحلة كانت جميلة في بدايتها، وطبعا أنا ما نسيتش دوري القيادي، وكنت عمال بوجه في المساعدين بتوعي، وأشهرهم آيات من الشابات المجتهدات جدا، وفي ساندي كمان. اهتمام بالأكل، بالوقت، بالبروجرام، علشان سمعة الفندق وسمعة البلد، وعشان السياحة ترجع تاني. أنا بحاول كل واحد يبدأ من عنده يعني. شددت عليهم ان لازم يحسوا معانا ان الدنيا امان تماما، يحسوا معانا بنظام، وكل اللي السياح بيشتكوا منه في تعاملاتهم مع المصريين ما يشوفوهوش معانا ابدا. عدى اول يوم الحمد لله على خير، بس في نهايته كنا المفروض في نهاية اليوم، وكانت الساعة عدت 2 بالليل، والجروب السياحي كان دخل نام، هما بيحبوا يناموا بدري دايما. كنت واقف على السطح بتاع اليخت ومركز قوي مع صوت البحر، مش صوت موج، انت لما تقف وسط البحر بيبقى صوت البحر خافت، في بيحبه وفي ممكن يخاف منه، بيبقى في نسمة هوا خفيفة. بلمح بوشي، بدور وشي ناحية الشمال، لقيت آيات وساندي المساعدين بتوعي واقفين على ناحية تانية من اليخت وبصين يعني للبحر ومتنحين. فبدأت نادي آيات، في حاجة يا ساندي؟ كأنهم منومين مغناطيسيا. بدأت اتضايق لأن هما ما بيردوش عليا، وبدأت ازعق وما بيتحركوش. رحت لهم، هو أنا مش بنادي عليك؟ ما كملتش الجملة لأني بصيت في المكان اللي بيبصوا عليه. ضوء القمر كان نازل على المكان في البحر، الجزء اللي هم يعني واقفين، فكان باين من نور البحر او نور القمر، اسف. المنظر كان بالضبط جثة بني ادم طافية على وشها في المية. بدأت انادي على كام واحد من الموجودين علشان نطلعه، لعله هسا يكون عايش، بس طبعا ده احتمال بيبقى مستبعد جدا. طلعناه، كان ميت، لكن الغريب ان كانت عيونه بتنزف وكأنه لسه ميت من ثواني، وبتنزف بغزارة. وش البني آدم الغريق مش محتاجين نوصفه كتير، لأنه بيبقى أزرق، بيبقى فاتح بقه على الآخر، مجرد ما بتخرجه بيبقى يعني الوش، البق، الفم يعني، والبق بيخرج منه مية كتير جدا من المية اللي هو بلعها. كان جسمه نحيف، عينيه كانت مفتوحة على الآخر، ولكن موضوع نزيف الدم اللي من عينيه ده كان لافت للنظر. كان معاه شنطة من اللي هي الكروس اللي هي بتبقى عكس عكاس دي، ولابسها. قلعناها له وقفنا نتساءل كلنا، احنا هنعمل ايه؟ ما عداش علينا موقف زي كده، ايه اللي ممكن يتعمل في حاجة زي دي؟ طبعا كعادة البنات دايما انهيار، ايات انهارت وقالت يا نهار اسود هنروح في داهية، احنا رحنا خلاص في داهية. قلت لها اهدي، السياح لو سمعوا ده وخرجوا هنروح فعلا في داهية. ساندي قالت يا فندم دي كارثة، الجثة دي باين عليها انها يعني يا مقتولة يا في حاجة، لان الدم اللي عمال ينزل ده. قلت لها هو الدم اللي عمال ينزل ده مش منطقي من الاساس. قالت لي بس ده كده خطر. احنا هنروح فعلا زي بآيات ما بتقول وجود جثة وسطنا اصلا يعني ده يعني ممكن يسبب عدوى. قلت لها هنعمل ايه؟ نرميه في البحر تاني؟ مش ممكن اهله يكونوا بيدوروا عليه، وده اكيد بيدوروا عليه. احمد اللي بيسوق اليخت معانا قال لي مستر بشرى احنا لازم نحط الجثة دي تحت في الأوضة وهنحط عليها تلج وهنقفل عليها وهنشوف هنبلغ ونشوف بقى ايه اللي ممكن يتعمل. قلت له هو فعلا عندك حق، ما قدمناش غير كده، يلا معايا بقى هنشيلها ونحطها تحت. آيات تدخلت وقالت احنا كده بنضيع نفسنا وانت بتضيع نفسك، انت داخل على ترقية. قلت لها خلاص يا آيات الكلام خلص. قالت لي خلاص لو في اي تحقيقات انا هقول ان انا نبهتك ومش مسؤول عن اللي هيحصل. قلت لها وانا خلاص قلت تعليماتي والموضوع منتهي، لما يبقى في اي تحقيقات يبقى قولي ان انا اللي قتلته مش انا اللي قلت ما مش هنرميه. يا شيخ ده اكرام الميت دفنه حتى. مفيش ساعة كنا شلنا الجثة تحت، دخل نزلنا بيها تحت في الأوضة في اليخت وخلصنا كل حاجة، وكنا المفروض لازم ننام علشان هنبدأ يومنا خلال ساعات بسيطة. كان كل خوفي من آيات لأنها هتفضحنا قدام الجروب وهنروح في 60 داهية. على الفجر كنا خلاص كلنا استقرينا وكل واحد دخل أوضته، وقلنا من هنا للصبح هنبلغ ولا نشوف هنعمل إيه. دخلت أنام لكن من خوفي ومن قلقي أنا حاسس أن في حد نام جنبي أو ورايا، حد جسمه متلج. ما تنسوش أن أنا قايل لكم أن احنا كنا في الحر. حاولت أقنع نفسي أن أنا بحلم أو بتخيل، لكن لسه حاسس بحد ورايا. وبعدين مش هتلفت ورايا ولا هبص، لكني حسيت بحاجة زي ما تكون بتنكش أو بتتحرك تحت السرير. نورت نور الأباجور اللي جنب السرير بالراحة ورفعت راسي كده بالراحة من على المخدة بص تحت السرير، لكن الملاية السرير كان الملاية نازلة لتحت للأرض فمش عارف أشوف وما عنديش الجرأة خالص إن أنا أرفع الملاية وبص الملاية وبص. ما احتجتش ده كتير لاني بدأت ألاحظ ان في حاجة بتتحرك وبتخبط في الملاية. وبدأت الملاية تتمد لبرة. تخيل معايا في حد تحت السرير وبيخرج من تحت السرير والملاية لسه مغطية جزء منه، وانا نايم مكاني شبه اتشليت مستني اشوف اخرتها ايه اللي هيخرج. ايوه فعلا هي الجثة. اتخشبت واتجمدت وفضلت متنح للمنظر اللي قدامي وخرجت بالكامل زحف وقام قعد. عينيه لسه بتنزف نفس المنظر، بقه مفتوح على الآخر، لكن الاختلاف انه دبت فيه الروح. وشه اسود بطريقة مش طبيعية. وبدأ يتحرك بإيديه، يسند على بإيديه على الأرض ويتحرك وهو قاعد زي ما هو وكأنه مش عارف يقوم. بيتحرك فين؟ مش محتاج يتحرك كتير لأنه راجع تاني تحت السرير أو راجع للشخص اللي قاعد أو نايم على السرير. وأول ما قرب من عند المكان اللي أنا نايم منه قام وقف. عايز أصرخ صوتي ما بيطلعش، عايز أقوم أجري، رجلي خلاص فقدت الإحساس بيها. حط إيده على كتفي، ومع الحركة دي أنا بجسمي كله بدأ يتنفض، بدأ يعمل صوت غريب. وكأنه عايز يتكلم أو يقول حاجة. غصب عني بما أني العارف أتحرك والعارف أعمل أي حاجة، لقيتني بقوله أنا مش غلطان إن أنا أنقذتك. نور الأباجورة اتطفى وأصبحت الغرفة ظلام دامس، وإيده اللي كانت على كتفي سابت كتفي. مديت نزلت رجلي بالراحة من على السرير وبدأت أتسحب بالراحة لحد ما وصلت للباب، ومديت إيدي لأكرة الباب، لكن في إيد تانية مسكتني. فضلت أصرخ أصرخ أصرخ لحد ما النور رجع وكل حاجة رجعت، ولقيتني واقف وماسك المقبض أو الأكرة بتاعت الباب، ومفيش أي حاجة غيري ومفيش أي حد غيري. طلعت أجري أبص يمين شمال، لقيت الناس لسه نايمة، مفيش أي حاجة حصلت، أو يعني مفيش حد حصل له حاجة غيري. فضلت قاعد على سطح اليخت حتى الصبح. صداع شديد، كل اللي بتمنى ان انا كل اللي شفته ده حلم او كابوس. افتكرت الشنطة دي انا حطيتها فين؟ حطيتها في الامانات. طيب انا هنزل اروح اجيبها بسرعة. جبتها بالفعل ومسكت الشنطة ولسه هفتحها. سمعت آيات بتقولي الحق الحق يا مستر في مصيبة. قلت الله أكبر. قلت لها في إيه؟ قالت لي الجثة اختفت. قلت لها اختفت؟ الله يخرب بيتك وطي صوتك هتفضحينا. يعني إيه اختفت؟ قالت لي والله مش موجودة، مش موجودة في الأوضة اللي احنا قافلينها. سبتها ومشيت بسرعة. لقيت ساندي كرام المساعدة التانية بتقولي آيات ما بتكتبش، الجثة مش موجودة يا مستر، في حاجة طلعتها. قلت لها يا بنتي وانا مجنون؟ احنا مش حطيناها مع بعض في الأوضة اللي تحت كلنا؟ قالت لي ايوة وقفلنا عليها بالقفل ودينا لك المفتاح. قلت لها انا اديتولي المفتاح؟ قالت لي ايوة حضرتك خدت المفتاح. انا عيد لي وحضرتك اللي نقلتها ولا ايه؟ ما بقتش عارف ارد. يعني انا اللي فتحت عليها وانا نايم ولا هما بيكذبوا؟ كده المسؤولية عمال انا لالبسها في الاخر وهبقى كأن انا اللي طلعت الجثة ولا ايه؟ دخلت اوضتي بسرعة وحطيت الشنطة على السرير وفتحتها. الشنطة كانت تقيلة، لما فتحت الشنطة لقيت جواها ايه؟ حاجة زي راس تمثال صغير، راس تمثال مكسورة لكن في ورق أو ورقة كبيرة ملفوفة وملفوفة جوه كيس بلاستيك علشان المية، ومكتوب عليها من العنوان تحذير. بدأت أقرأ: على من يجد رأس التمثال الملعون أو يجد جثة أي شخص يحمل هذه الرأس عليه أن يحذر جيدا، فذلك هو تابع من توابع الجن، وقد أدى لإغراق الكثير من السفن، وقد أدى لقتل العديد من الأنفس والأرواح. الحذر، الحذر، كل الحذر من أن تبقى الجثة أزيد من ساعة في منزل أو في سفينة أو في قارب. الجثة التي تحمل التمثال ستحمل معها أعباء وكوارث ولعنات على كل من يتعامل معها. يعني إيه؟ يبقى خلاص احنا هندور على الجثة دي وهنرميها. قمت وقفت لقيت الجثة واقفة. ايوه، واقفة جنب السرير بنفس منظرها ونفس البشاعة، والدم عمال ينزل من عينيها بغزارة لدرجة انه بيقع في الارض قدامها. بقول له: انت عايز منا ايه؟ امشي وملناش دعوة بيك ولا ليك دعوة بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي يا ربي اصرف اللعنة دي عنا يا رب يا رب. طول ما هو واقف وعينيه بتنزل دم، فتح بقه وبدأ يخبط سنانه في بعض، وبيقع من بقه كمية مية كتير جدا، ووشه الاسود المكرمش. وبدأ يمد إيديه الاتنين ناحيتي، بس أنا المرة دي كنت واقف وقادر أتحرك كويس جدا. مشيته ما كانتش سهلة، كان بيتحرك بصعوبة. لما مد إيديه ناحيتي قدرت أميل جسمي لورا وفادي نفسي من إيديه. جريت على باب الأوضة حاول أفتح فيه، ما بيتفتحش. بدأت أخبط كتير علشان الناس تفتح لي من بره ونادي، محدش معبرني ولا سمعني. فضل يقرب يقرب يقرب، وانا عمال اقرا شويه ايه من القران، على ايه من الانجيل، على دعاء من هنا، على دعاء من هنا، على ان في حاجه تمشي. مفيش. لكن سمعت حد بيخبط على الباب: استاذ بشرى، يا استاذ بشرى، في ايه يا استاذ بشرى؟ افتح. والباب اتفتح، ولقيت آيات هي اللي دخلت بتقولي: في ايه في ايه؟ طبعا على ما آيات كانت دخلت هو كان اختفى. قلت لها: لا مفيش حاجة، انا كويس، انا كنت بس بحاول اجمع دماغي وافكاري نشوف هنعمل ايه في المصيبة دي. قالت لي: طب انت مش محتاج اي حاجة؟ قلت لها: لا مش محتاج حاجة. قالت لي: اكيد مش محتاج حاجة. ده لا مش محتاج حاجة يا آيات، أنا بس خايف إن إحنا يحصل لنا حاجة. قالت لي: هو هيحصل بس مش دلوقتي يا ابن آدم. وبدأت ملامح آية تتبدل في منتهى السرعة لنفس شكل الراجل. ودخل وقفل باب الأوضة كأنه بيقولي خلاص بقى نهايتك دلوقتي. الأوضة بتاعتي ليها حمام ملحق بيها، لقيت فيه مية كتير بتيجي من الحمام، ده معناه ان اليخت بيغرق او معناه ان انا مكتوب لي ان انا هموت او هيحصل حاجة ليا لوحدي. لكن باب الأوضة اتفتح وكأن في نجدة جات لي من السماء، اتفتح لما فضلت أدعي وأقول يا رب يا رب. طلعت منه بسرعة وقفت أبص على الأوضة، وكأن الأوضة تحولت ونفس المنظر تاني، كل حاجة بترجع لشكلها عادي جدا، والمية بترجع تتسحب بسرعة وتدخل الحمام، وهو نفسه ما بقاش موجود. لقيت في الطرقة اللي قدام الأوضة بتاعتي من المساعدين ومن الناس اللي موجودين محمد وآيات واقفين الاتنين وبين وشهم ان في كارثة حصلت بره. قلت لهم قولولي مش هيبقى اكتر من اللي انا بشوفه. قالت لي مش هيبقى اكتر من اللي انت بتشوفه، تعال شوف في ايه في حمام السباحة فوق. وفي اليخت من فوق بيبقى عندنا بول صغير كده للسياح عادي يعني. قلت لها في ايه؟ لا لازم تطلع بنفسك، مش انت اللي جبته، اتفضل. فوق سطح اليخت كانت 30 فرد كلهم واقفين حوالين حمام السباحة، وباين على وشهم فزع، هما بيبصوا على المنظر الموجود جوه حمام السباحة. أكيد عرفته، الجثة ركزة في القاعة. Are you ready? في اللي واقف يصور، وفي اللي واقف يعيط، وفي اللي فتح بقه ومش مستوعب اللي بيحصل. يعني اللي أنا كنت خايف منه إن السياح الموجودين يعرفوا عرفوا، اتفضحنا. روحنا في 60 داية. دي أول كلمتين قلتهم. آيات قالت لي كل اللي همك ان احنا اتفضحنا وروحنا في 60 داهية، احنا هنروح كلنا حالا في 60 داهية. الجثة دي ايه اللي حركها وودها جابها هنا رماها في حمام السباحة؟ قلت لها يعني ايه؟ قالت مين اللي كان معاه المفتاح؟ انت صح؟ قلت لها وعلى فرض انا. ساندي ردت وقالت لي وفي حد من السياح بيقول ان انت كنت بالليل عمال رايح جاي على السطح بتاع اليخت. قلت لها انا ما طلعتش السطح بتاع اليخت ده اصلا. من انا ماليش دعوه يا مستر، خلاص انا بقول لك اللي حصل. انا اللي بقوله انا مش بتهم حضرتك بحاجه. الجثه دي من وقت ما دخلت هنا وفي حاجات غريبه بتحصل وانت طرف فيها. طب المصيبة هنعمل مع الناس دي؟ بدأت تكلم السياح وتقول لهم كلام فيما معناه، يا جماعة الجثة دي احنا لقيناها في البحر واحنا اللي حطيناها هنا علشان بلغنا، واي كلام اي كلام. السياح الموجودين صدقوا بقى عبط صدقوا ما صدقوش او ما قدامهمش غير ان هم يصدقوا، فبدأوا يتفرقوا كل واحد يرجع عبطه. لكن كل الكلام اللي كنا متفقين عليه او هي بتقوله يعني الاجمع الجميع عليه ان باقي البروجرام اتغير ولازم اتلغى ولازم نرجع علشان الجثه دي لازم تتسلم للسلطه، ومفيش حد حصل له حاجه لان احنا عارفين الكرو اللي موجود كله اللي بيشتغلوا مين وانتم موجودين الحمد لله مفيش حاجه. فالجثه دي زي ما بنقول لكم دي حقيقه ان احنا لقيناها امبارح في البحر. لهم العمل واحد من الموجودين قال لي انا حاولت اتصل بالفندق اكتر من مره مفيش حد فيهم بيرد، لكن بعت رساله للمدير وهنشوف هيحصل ايه. احنا كده كده هنرجع، واللي بيسوق اليخت قال خلاص احنا هنرجع. ساندي جات وقالت لي انا شفته قبل ما اصحى من النوم، حسيت زي ما يكون في حد بيتنفس ورايا او بينكش ورايا، لما فقت بصيت لقيته هو بس كان صاحي. انا مش عايز اقول الكلام ده هتقوله عليا مجنونة، وشالني ومسكني من رقبتي وفضل يخنق فيا يخنق فيا. لكن لما بدأت ادعي واصلي واذكر ربنا كتير سابني. يا مستر في حاجة غريبة، البتاع اللي احنا طلعناها من المياه دي مش جثة بني آدم. قلت لهم خلاص يا جماعة خلاص خلاص احنا هنرجع، ما خلاص هنرجع. آيات ردت وقالت كنت في الحمام وبغسل وشي وفجأة باب الحمام اتقفل عليا والدنيا ضلمت وبدأت أحس إن في حاجة بتتحرك لحد ما المراية نفسها نورت وشفت واقف يضحك كأن المراية من جوه فيها نور، وبدأت أسمع وهو واقف وراي ناس لما يكون في ناس كتير بتصرخ وراه. حاجة كانت بتشدني ناحية المراية إن أنا أبص لها أكتر، عمال أحاول أغمض عيني علشان ما أبصش للمراية ببص لها أكتر. أنت متخيل أنا واقف في الضلمة صورته هي اللي منوره جوه المرايه وسامع صرخات ناس وفي حاجه عماله تخليني ابرق للمرايه اكتر واكتر، بحاول اغمض عيني علشان ما ابصش مش قادره، وفضلت اقرب وشي من المرايه اكتر واكتر. ولما سمعت الصراخات دي وقعت في الأرض حاولت أقوم ما قدرتش. نور المراية اللي كان طالع وشايفة منه وشه كان معكوس على حاجات كتير في الحمام. الستارة اللي كانت في الحمام بتتحرك وأنا مرمية في الأرض وخايفة ولا عارفة أتحرك ولا عارفة أنطق، لكني لقيته فجأة فوق وشي وفتح بقه على الآخر وبدأ يقع من وشه من بقه دم كتير ومية وبدأت تنزل على وشي أكتر وأكتر. حاولت أصرخ لكن المية والدم بدأ يقع في وشي وفي بقي كمان. وهما بيتكلموا حسيت ان اليخت وقف، البنتين بصوا لبعض لهم عادي محمد ممكن يكون واقف ليخت لأي سبب. طلعنا نجري احنا الثلاثة وروحنا عند الغرفة بتاعت المكان اللي بيبقى من سوق منه ليخت من فوق. لقينا محمد قاعد على الكرسي وفتح بقه على الآخر وعينيه بتنزف دم وجسمه غرقان مية زي الغريق. ميت غريق وهو على الكرسي قدام عجلة القيادة أو اللي بيسوق منها اليخت. صرخات الـ30 نفر الموجودين كلهم بدأت تملى اليخت ولقينا واحدة طالعة من السياح وتصرخ وتقول جوزي مات جوه والتاني والتالت والرابع وبدأنا نموت واحد ورا التاني. واللي حصل ان بدأت البعض يلبس اللايف جاكت وينط في المية، لكن اللي كان بيحصل انه مجرد اي واحد ما كان بينط في المية اللايف جاكت بتاعه كانت فيه حاجة بتشده بمنتهى السرعة زي ما يكون فيه حاجات مفترسة او حيوانات بتشدهم في لمحة. اللي لاحظ ده بدأ يغير قراره ويبعد وما ينطش من على سطح اليخت. باقي مننا كم؟ يمكن 10، هم دول اللي كانوا موجودين. دخلت أجري فتحت المكان اللي هو فيه الأوض اللي كانوا متقسمين عليها. هي مش أوض، هي بتبقى حاجة زي استراحة كبيرة تحت، ولكنها عندنا في اليخت بتبقى مقسمينها علشان لو حد عايز يعني ينام. شفتهم غرقانين. في أقل من ساعة كان العدد ده كله مات. عامل زي المجزرة. آيات كانت بتموت قدامنا واحنا مش فاهمين بتموت ازاي، عمالة تتكلم كلام غريب زي ما يكون في حد بيخنقها، وبدأ يطلع من بقها مية زي ما يكون بتغرق وبتحاول تنقذ نفسها وبتغرق قدامنا وهي على اليخت قدامي. وقعت في الأرض وبدأ بقها يخرج منه مية كتير. حاولنا ننقذها لكن مش عارفين ننقذها ازاي. ماتت. في اللحظة دي أنا سبتهم وجريت. صرخات السياح من جوه المكان أو من حوالين المكان ومن على سطح اليخت ما حركتنيش. أنا جريت على أوضتي وقفلت عليا الباب بالمفتاح. أنا عارف إنها خلاص النهاية. قعدت على السرير وجبت ورقة وقلم وبكتب اللي أنت بتقراه دلوقتي. دلوقتي الأوضة بدأت تتملي كلها مية لأن اليخت بدأ يغرق. أنا هطبق الورقة خلاص وهحطها في إزازة وهتوصل لك. البقاء لله. دي كانت كل كلمة في المذكرات اللي لقيتها يا أحمد. ما عرفش أصدقها ما صدقهاش. أنا حكيت لك اللي أنا شفته. الكائنات الأخرى أنا مقدرش أفسر دي كائنات إيه أو دي روح إيه، بس أنا عارف وقريت إن في كائنات في الدنيا غيرنا وغير الجن، دي واضح إنها كائنات تانية. طب أنا إيه علاقتي باللي حصل وليه حياتي اتقلبت 180 درجة؟ أنا أخو آيات يا أحمد، أنا أخوها اللي كانت شغالة مع بشرة وساندي والناس دي كلها. أنا أخو أخت، أنا أخوها، حتى ما عرفناش نطلع جثتها. فضلوا كل اللي عندنا أنها ماتت غريقة وخلص، لحد ما لقيت المذكرات والورق دي. بعد الغرق بتاع اليخت بمدة عرفت ان في بعض المتعلقات لو اي حد يتعرف عليها يتفضل يجي ياخدها. رحت لقيت المتعلقات ما بين حاجات متعلقات شخصية وحاجات كلها طبعا الماية مبهدلاها، لكني لقيت راس التمثال اللي كان مكتوب في المذكرات. جبته أيوة عندي في البيت دلوقتي، وحياتي اتقلبت 180 درجة بسببه، ومش عارف أتخلص منه أو مش عاوز أتخلص منه. قالوا لي سيب الشقة، مش عايز أسيبها. قالوا لي اخلص منه، مش عايز اخلص منه. لكن بعد ما واحد من صحابي مات ازاي؟ مات لما خد التمثال من ورايا علشان ينقذني منه، والعربية اتقلبت بيه ومات، وجبت التمثال تاني خدته. شقيتي فيها جن أو فيها الكائنات الغريبة دي؟ وارد فيها أرواح. بالليل الشقة بتبقى عندي عاملة زي الزار. أبواب بتتقفل وأبواب بتتفتح. حاولت مع الشيوخ وحاولت مع الدجالين، لكني حاولت مع الدجالين أكتر، والشيوخ لموني وقالوا لي إيه اللي أنت عملته ده، ولكن مكنتهم اكتر. بشوف الراجل اللي اتحكى عليه في الازازة. بيحاول يأذيني. صاحبي مات ازاي؟ مات مقلوب بالعربية، لكن الجثة كانت زي الغرقانة بالظبط. انا ما موتش ليه؟ ما عرفش. لكن عندي حاجة ملحة إن أنا أحكي القصة. وإن أسلم الأمانة، أنا قررت هرمي الشنطة اللي فيها التمثال يوم 5/12 الجاي. أنا بروح المعمورة كتير جنبي، الساعة 2 الظهر هروح أرميه هناك في البحر. أنا عارف إن في ناس الفضول هيقتلها عشان تاخد مني الأمانة، وأنا أفضل إني بدل ما أرميها في البحر إن حد يستلمها. الساعة 2 الظهر 5/12 الجاي المعمورة، هكون لابس جاكيت لونه كحلي وكاب أو آيس كاب أحمر، وأنا جاد جدا في إني هروح. أول حد هقابله لابس كاب أحمر أو آيس كاب أحمر هيبقى عارف وصلته القصة وهسلمه الأمانة. أنا متأكد إنك أنت اللي هتيجي. بفكرك الميعاد تاني، 5/12 المعمورة على البحر، 2 الظهر جاكيت كحلي وكاب أو آيس كاب أحمر. لو هتيجي من فضلك تلبس كاب أحمر أنت كمان، وهسلمه لأول حد هيجي لابس الكاب الأحمر. ولازلت بأؤكد إنك أنت اللي هتيجي أحمد لابسه.